إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الإيمان من شرح السنة: باب بيان أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، والرد على المرجئة. وقرأنا في الدرس السابق ما أورده رحمه الله من الآيات والأحاديث الدالة على ما ترجم له. ثم قال رحمه الله: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، عقيدة في القلب راسخة ثابتة لا يتطرق إليها شك ولا ريب، وقول باللسان يعبر عما في الجنان، وعمل بالجوارح والأركان. واتفقوا أيضا على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان وتباينهم في درجاته، وأن المؤمنين متفاوتون في درجات الإيمان، وهذا بإيجاز ما قرأناه في الدرس السابق. ثم قال رحمه الله: وكرهوا، أي كره الصحابة ومن بعدهم من التابعين، كرهوا أن يقول الرجل أنا مؤمن حقا، بل يقول أنا مؤمن. أنا مؤمن حقا يكره للإنسان. لماذا؟ لأن في تزكية لنفسه، أن يقول أنا مؤمن حقا هذا في تزكية، لكن يقول أنا مؤمن لأنه صادق، لأنه لابد أن يكون مؤمنا. أنا مؤمن، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره. ويجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. يبقى عندك في لفظ أنا مؤمن مكروه وواجب وجائز. المكروه أن تقول أنا مؤمن حقا، والواجب أن تقول أنا مؤمن، والجائز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. طب المشيئة ديت مردها إلى مردها إلى علم الله سبحانه وتعالى من حيث الختام، من حيث الختام، لا على سبيل الشك. لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك، يعني أنت ما انتش عارف أنت مؤمن ولا مش مؤمن، يعني ممكن تقول مؤمن ممكن تقول مش مؤمن. لا، أنا مؤمن إن شاء الله، لا على معنى الشك في إيماني واعتقادي من حيث علمه بنفسه، فإنه على يقين وبصيرة، بل على معنى الخوف من سوء العاقبة، فإنما الأعمال بالخواتيم، والخواتيم بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنت حين تقول أنا مؤمن إن شاء الله هذا جائز، لا على معنى الشك، ولكن على معنى الخوف من سوء العاقبة وخفاء علم الله تعالى فيه عليه، يعني أنت لا تعلم بماذا يختم لك، فأنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فإن أمر السعادة والشقاوة يبتني على ما يعلم الله من عبده ويختم عليه أمره، لا على ما يعلمه العبد من نفسه. والاستثناء يكون في المستقبل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك إيه؟ غدا إن شاء الله، إلا أن يشاء الله. إبا تقول سآتيك غدا إن شاء الله، لكن ما تقولش أنا زرتك أمس إن شاء الله. فالمشيئة تتعلق بالإيه؟ بالمستقبل. فأنت لما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني من حيث الإيه؟ المستقبل ومن حيث الختام، من حيث المستقبل ومن حيث الختام. والاستثناء يكون في المستقبل وفيما خفي عليه أمره، لا فيما مضى وظهر. فإنه لا يسوغ في اللغة لمن تيقن أنه قد أكل وشرب أن يقول أكلت إن شاء الله وشربت إن شاء الله، لكن يقول إيه؟ آكل وأشرب إن شاء الله، آكل سآكل وأشرب إن شاء الله. ولو قال أنا مؤمن من غير استثناء يجوز. يبقى أنا مؤمن بدون استثناء ده في حق إيه؟ في حق كونك مؤمن بالله وملائكة وكتب رسلي، وأنت تعلم من ذلك، أنت تعلم أنك مؤمن، فتقول أنا مؤمن على وجه الإخبار، أنا مؤمن على وجه الإخبار بالحال. أما في المستقبل يجوز تقول إيه؟ أنا مؤمن إيه؟ إن شاء الله. قال سفيان الثوري: من كره أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله فهو عندنا مرجئ. فالمرجئة لا يجوزون الاستثناء، المرجئة لا يجوزون الاستثناء، يمنعون أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل لابد من الجزم عنده. سفيان يقول: من كره أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله فهو عندنا مرجئ، يمد بها صوت، يعلي صوته، قال: من كره أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله فهو عندنا مرجئ. وقال أيضا: خالفنا المرجئة في ثلاث. المرجئة خالفوا أهل السنة في ثلاث مسائل. نحن يعني السلف أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة، نحن نقول الإيمان قول وعمل، وهم يقولون قول بلا إيه؟ بلا عمل. ونحن نقول الإيمان يزيد وينقص، وهم يقولون لا يزيد ولا إيه؟ ولا ينقص. فالمؤمنون عندهم كلهم إيه؟ سواء، ها؟ كلهم سواء، بل يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وكإيمان أبو بكر رضي الله عنه. ونحن نقول نحن مؤمنون بالإقرار، إحنا مؤمنين ليه؟ لأننا أقررنا أننا مؤمنين، لكن بنستثني من حيث علم الله. لهم يقول نحن مؤمنون عند الله، نحن مؤمنون إيه؟ عند الله. طبعا عند الله ديات ما حدش يعلمها. فهذه ثلاث مسائل خالف فيها المرجئة إيه؟ أهل أصحاب الحديث أهل السلف. إبا إيه؟ الإيمان قول وعمل، ده قول مين؟ قول أهل السنة. والمرجئة يقولون إيه؟ قول فقط. الإيمان يزيد وينقص، قول أهل السنة. المرجئة يقول لا يزيد ولا ينقص. نحن مؤمنون بالإقرار، ونحن هنا إن شاء الله، هم يقولون لا، مؤمنون عند الله. وقال أيضا: الناس عندنا مؤمنون مسلمون في المناكحة والطلاق والأحكام، فأما عند الله فلا ندري ما هم. يعني لنا الظاهر والله يتولى الإيه؟ السرائر. واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عندنا مسلم. واحد بيصلي معانا، عندنا مسلم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك الإيه؟ المسلم. فالناس عندنا الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عندنا مؤمنون مسلمون، نعاملهم معاملة أهل الإيمان والإسلام في المعاملات الدنيوية، نتزوج منهم ونزوجهم ونتعامل بالأحكام الشرعية. أما عند الله فلا ندري ما هم. مش المنافقين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن منافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم من مؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال أيضا: نحن مؤمنون والناس عندنا مؤمنون. وهؤلاء القوم يعني المرجئة يريدون منا أن نشهد أننا عند الله مؤمنون، المرجئة كمان عايزين يشهدوا ان احنا كمان ايه عند الله مؤمنون، وهذا لا نملكه، ولاننا لم نطلع الغيب، لم نطلع الغيب. ولم يكن هذا فعال من مضى، لم يكن قول نحن عند الله من أقوال السلف. وكذلك لا يجوز لأحد أن يقول أنا مؤمن في علم الله، لأن علم الله لا يتغير، وقد يتبدل حال الإنسان والعياذ بالله، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نعوذ بالله من الخذلان ومن الكفر بعد الإيمان. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. وهذا قطعة من حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيح في الرقاق باب الأعمال بالخواتيم من حديث سهل بن سعد الساعدي قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنه، رجل في صف المسلمين بيجاهد معاه وكان أكثر المسلمين دفاعا عن المسلمين وإلحاقا للأذى بالمشركين، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. سبحان الله، بيجاهد في المعركة، بيجاهد الكفار والمشركين في المعركة، وبيعمل يعني أبلى في المعركة بلاء حسنا، والنبي يقول من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا المقاتل والمجاهد. فتبعه رجل، يعني شوف يعني مع كل هذا الجهاد وكل هذه التضحية الرسول يقوم من أهل النار هيعمل إيه يعني؟ فتبعه رجل فلم يزل على ذلك، يعني لم يزل ذلك الرجل الذي يقاتل المشركين حتى جرح، جرحوه فاستعجل الموت. لما جرح ما قدرش يصبر على الايه الجراح فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، غير السيفه في الأرض وجه نايم ايه عليه، دخل من صدره وطلع من ظهره والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك كان السلف الصالح رضوان عليهم أشد من غيرهم خوفا على إيمانهم، كان السلف الصالح رضوان الله عليهم أشد خوفا على إيمانهم من غيرهم، كانوا يخافون أن يسلبوا الإيمان الذي عاشوا عليه. ولذلك دخلوا على سفيان الثوري وهو يبكي في مرض الموت بكاء شديدا، فقالوا أمن كثرة الذنوب؟ كل البكاء ده من كثرة ذنوبك؟ فخدج الشيخ كده من الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه. مسألة الذنوب ربنا واسع المغفرة واسع الرحمة، مال بتبكي ليه؟ قال أخاف أن أخرج من الدنيا على غير ما عشت عليه، أخاف أن أخرج من الدنيا على غير ما عشت عليه. فنسأل الله أن يربط على قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالانتحار جريمة، الانتحار أن يقتل الإنسان نفسه للتخلص من مشكلة، للتخلص من مصيبة، للتخلص من ألم نزل به في بدن لأي سبب، هذا انتحار جريمة يوجب لصاحبه النار والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الدنيا كلها ضرب بلاء ومحن واختبار، لم يسلم فيها أحد ولم يعافى منها أحد. والذي يهون علينا مصائب الدنيا هو إيماننا بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر ركن أركان الإيمان. فأنت عبد مؤمن بالله عز وجل تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والله يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فمهما عظمت المصائب واشتدت الخطوب وازدادت الكروب ففي الإيمان بالقدر تسلية عنها ومواساة. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها، يأجرك الله ويخلف عليك خيرا منها وتعد على خير. لكن الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر فهم الذين يستعجلون إزهاق أنفسهم إذا نزلت بهم مصيبة أو أحاطت بهم مشكلة أو أصابهم ألم، فعايز يتخلص ما فيه فيقتل نفسه مسكين يظن أنه يخرج من الشقاء إلى النعيم أو من التعب إلى الراحة، والعكس ذو ينتقل من جحيم الدنيا إلى جحيم الآخرة والعياذ بالله. قال الشيخ رحمة الله عليه في بيان ضرورة الخوف من سوء الختام، لازم تخاف، لازم تخاف. الخوف أساس سلامتك وأساس أمنك. لازم تمسك قلبك بإيدك. شفت كده لما تقبض المرتب كده وتطول جيبك وطول ما انت جاي حاضر في سيالتك عشان ما حدش يسرقك. الإيمان في قلبك أهم من كده، الشيطان عايز يسرقه. فلازم طول عمرك ماسك قلبك بإيدك وتسأل الله التثبيت. يقول الشيخ الإمام: وليعتبر المعتبر بإبليس لعنه الله، فإنه مع مكانته من حيث الظاهر فيما بين الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام بدا له من الله ما لم بينما كان إبليس مع الملائكة يسبح بحمد الله ويصلي له بدا له من الله ما لم يكن يحتسب. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فنسأل الله الكريم حسن العاقبة والختم بالسعادة. ولذلك اتفق السلف من الصحابة والتابعين على أنه ليس لأحد أن يحكم لنفسه ولا لشخص بعينه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. كلام احنا خدناه في الطحوي، ولا نأشهد لأحد بإيه؟ بجنة ولا نار. أيوة، لكن نرجو المحسنين ونخاف عليه ونخاف على المسيئين ونرجو له. فلا يحكم، لا يجوز لأحد أن يحكم لنفسه ولا لغيره أنهم أهل الجنة ولا من أهل النار. ما يصحش مهما شفت الراجل ما شاء الله بدا عليه من الصلاح ما بدا، ما يصحش تقول هذا من أهل الجنة. وما يصحش تقول مع الرجل مهما رأيت من فسقه أن تقول أنه من أيه؟ من أهل النار. لماذا؟ لتستر عواقب أمور العباد على الخلق. الأمام بالخواتيم والعاقبة ما انتش عارف، العواقب ما انتش عارف. فلا يجوز لأحد أن يحكم لأحد أنه من أهل الجنة مهما بدا له من صلاح، ولا يجوز لأحد أن يحكم على أحد أنه من أهل النار مهما بدا له من فساد. كان في بني إسرائيل رجلان متواقيان، وكان أحدهم مجتهدا في الطاعة والآخر مسرفا على نفسه. فكان المجتهد في الطاعة إذا رآه أخاه على ذنب يقول اتق الله وأقصر. فلقيه يوما على ذنب فقال اترك هذا الذنب، خل عن هذا الذنب. فقال أبعثت علي رقيبا؟ خل بيني وبين ربي. فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله أرواحهما. فقال الذي حلف على أخيه ألا يدخله الله الجنة: أكنت على ما عندي مطلعا أم على ما في يدي أو في يدي متصرفا؟ أو كما قال: اذهبوا به إلى النار. وقال الآخر: اذهبوا به إلى الجنة. إذن السلف الصالح اتفقوا على أنه ليس لأحد أن يحكم لنفسه ولا لشخص بعينه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لتستر عواقب أمور العباد على الخلق. وحقيقة الإيمان ما يؤدي العبد إلى موعود الله تعالى من النعيم المقيم، بل نرجو للمطيع حسن المآب ونخاف على المجرم سوء العذاب، نرجو للمحسنين ولا نؤمنهم، ونخاف على المسيئين ولا إيه ولا نقنطهم، بل نرجو للمطيع حسن المآب ونخاف على المجرم سوء العذاب. إما من الذي نشهد له بأنه بالجنة؟ من شهد له الإيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وممن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ العشر المشهورون اللي هم العشر الإيه؟ المبشرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن الجراح، دول العشر المشهورين. ومن الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين، إن سيدة سبب شباب أهل الجنة، وفاطمة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من الجنة نقطع لهم بالجنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قوله صدق. وكل ما وكذلك كل من ورد فيه بعين نص كتاب أو سنة حكم به بنار أو بجنة. كل ما ورد فيه نص في الكتاب أو صحيح السنة أنه من أهل الجنة نقول هو من أهل الجنة، ومن كان أهل النار نقول من أهل إيه؟ من أهل النار. وعن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ أو قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر يمنعوننا من الوصول إليك، فلا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. ليه؟ لأنهم كانوا لا يقاتلون في الشهر الحرام. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ففسر الإيمان بالإيه؟ بالأعمال، بالإسلام. فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة اللي هي الإسلام. وعليه نقول: إذا أطلق الإيمان شمل الإسلام، وإذا أطلق الإسلام شمل الإيمان. وأما إذا اجتمع اختص الإيمان بالإيه؟ بالباطن، والإسلام بالظاهر. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقيب والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قال قوله مرحبا بالقوم أبي الوفد غير خزايا، غير خزايا ولا ندامة. قوله غير خزايا، الخزايا جمع خزيان، وهو الذي أصابه خزي وعار. أيوة. يقال خزي الرجل خزيا وهو خزيان، ويقال خزى إذا استحيا، والمصدر منه الخزايا. وكانوا زمان كلمة خزيان دي موجودة عندنا في لساننا، تمام خزيان كده يعني انت مكسوف ليه، مستحي ليه. ومعناه انهم دخلوا في الاسلام طوعا لم يصبهم مكروه من حرب او سبي يخزيهم. مرحبا بالوفد غير خزايا، جايين مسلمين متطوعين بالايه، بالاسلام، لم يحاربوا على الايه، على الاسلام، لم يقاتلوا عشان يخشوا في الاسلام، لا ده هم جاءوا من انفسهم يبايعون رسول الله على الاسلام. فقالوا مرنا بامر فصل، احنا ما نقدرش نجيلك على طول، في عدو بيننا وبينك يحول بيننا وبينك، ادينا كده ايه كلام فصل، ندخل بالجنه ننجو بما النار ونعلم بما وراءنا. امر فصل اي بين واضح ينفصل بمراد ولا يشكل. واما الحنتم وما الحق به فدي امور يعني تدخل في باب الاشربه وستاتي فيها ان شاء الله تبارك وتعالى. وفي الحديث بيان ان الاعمال من الايمان، الاعمال من الايه، الايمان. قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ تصلوا وتصوموا وتعطوا المغنى الخمس من المغنى. ففسر الإيمان بالإيه؟ بالعمل. يبقى الأعمال من الإيه؟ من الإيمان. في الحديث بيان أن الأعمال من الإيمان، حيث فسر الإيمان بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من الغنيمة. وفيه أن إبلاغ الخبر وتعليم العلم واجب، حيث قال وأخبروا بهن من وراءك، أخبروا، والأمر للإيه؟ للوجوب. يبقى على من تعلم أن إيه؟ أن يعلم، على من تعلم أن يعلم. هو أنت هتقعد كده تحشي نفسك علم كده وخلاص ساكت؟ لازم تبلغ، بلغوا عني ولو آية. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. ومن بلغ؟ ها؟ هو من الذي بلغ القرآن بعد رسول الله؟ الصحابة ومن بعدهم التابعون. فلا بد بارك الله فيكم إذا انشغلتم بالعلم والتعلم أن تنشغلوا بالتعليم والتبليغ، لابد أن تنشغلوا بالتعليم والتبليغ. بلغوا ما تتعلمون، بلغوا كل درس بدرس، الدرس اللي تحضره روح انت اشرحه لاثنين من زمايلك، لثلاثة من زمايلك، وحثهم على تبليغه. احفظوهن ومروا او اخبروا بهن من وراءكم. فيه ان ابلاغ الخبر وتعليم العلم واجب، حيث قال واخبروا بهن من وراءكم، والامر الوجوب. وقيل لوهب بن منبه اليس لا اله الا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. جماعة بقى إيه؟ المتواكلين، المتواكلين الذين غرتهم الأماني وغرهم بالله الغرور، كما قال تعالى عن الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا إيه؟ إلا غرورا. إيه؟ يعني ما بيصليش ولا بيصوم ويعمل الموبقات وكل اللي على لسانه، ربنا غفور رحيم، ربنا رحمته واسعة. ها؟ احنا بنقول لا إله إلا الله، هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس. يقول أحدهم لوهب أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال صحيح صدقت، ولكن مش كل مفتاح لي أسنان. ها؟ هو أنت لو سن واحدا انكسر المفتاح بيفتح؟ ما يفتحش. فكيف لو انكسرت الأسنان كلها؟ يبقى أنت معك لا إله إلا الله، هو ما فيهاش ولا سنة، وبعدين تطمع أن تدخل في رحمة الله. ها؟ أيوة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، هكذا قال الله تعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. والرجاء كما قلنا مرارا يطلق على الظاهر منه والطمع في رحمة الله، ويطلق على ضد الرجاء وهو الخوف من عذاب الله. فالآية تحتمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، يعني من كان يرجو أن يدخله الله في رحمته فليعمل إيه؟ عملا صالح. ومن كان يخاف من عذاب الله فليعمل أيضا عملا إيه؟ صالحا. من كان يرجو الجنة فليعمل عشان ربنا يدخله الجنة، ومن كان يخاف من النار فليعمل عشان ربنا ينجيه من الإيه؟ من النار. فإن الله تعالى قال لأهل النار إنما تجزون ما كنتم تعملون، وقال أهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يبقى الجنة لها أعمال والنار لها إيه؟ والنار لها أعمال. فإذا فمن عمل بعمل أهل الجنة أدخله الله الجنة، ومن عمل بعمل أهل النار أدخله الله النار. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم قال الإمام بعد ذلك باب حلاوة الإيمان وحب الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا عايزك تخلي بالك من الباب ده، مهم جدا. أنا عايزك تستشعر هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان، عايزك تذوقها وتعيش مع الله عز وجل وتحس كده بحب ربنا في قلبك. عايز قلبك يتعلق بالله عز وجل كده، وتحس كده ان قلبك مليان حب لله. شوف انت كيف بتفرح لما بتقابل واحد بتحبه. انا عايزك تفرح كده بلقاء الله في كل صلاة كما تفرح من يحب، لانك تقابل الله الذي تحبه. فقلبك كده لابد ان يمتلئ حبا لله عشان تتذوق حلاوة الايمان. الايمان ده علاقة، علاقة رحمة ومحبة بين العبد وربه، يحبهم ويحبونه، علاقة محبة بينك وبين ربنا. باب حلاوة الإيمان وحب الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وهدد سبحانه وتعالى من أحب غيره أكثر منه من رسوله. فقال عز وجل قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقيل في قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا الموقن، لقول الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. خلي بالك الإيمان له حلاوة، كيف تذوقها؟ كيف تتمتع بحلاوة الإيمان؟ في ثلاث أسباب، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. دي ثلاث أسباب تخليك لا تستشعر حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، أحب إليك من نفسك ومن أبويك ومن أمراتك ومن أولادك ومن مالك ومن الناس أجمعين. والسبب الثاني أن تحب العبد لا تحبه إلا لله. أن تحب العبد لا تحبه إلا لله. فأنت بتحب ربنا تحب من يحبه ربنا من العباد، وتحب ما يحبه ربنا من الأقوال والأعمال. فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين، فأنت كذلك تحبهم لله عز وجل. يبقى الذين تحبون في الله التوابون المتطهرون المتقون المؤمنون المحسنون عباد الله الصالحون، تحبهم في الله عز وجل. والسبب الثالث أن تكره الردة وأن تكره الكفر بعد الإيمان، كما تكره أن تقذف في النار. ويكون أن تقذف في النار أحب إليك من أن ترجع كافرا. يعني لو خيرت بين الإيمان وبين الإلقاء في النار تختار الإلقاء في الإيه؟ في النار، كما فعل أصحاب الأخدود. كما فعل أصحاب الأخدود لما آمن الناس أجمعون برب العالمين وكفروا بالملك، قال احفروا الخنادق وأوقدوا فيها النيران فمن لم يرجع عن ديني فأقحموه فيها. صاروا يجيبوا الناس ارجع عن دينك، لا ارمي في النار، ارجع عن دينك لا ارمي في النار. فإذا أردت أن تستشعر حلاوة الإيمان يبقى الإيمان يبقى عندك غالي. الإيمان يبقى عندك إيه؟ غالي عليك الإيمان. يبقى الإيمان غالي عليك وعزيز عليك، تستشعر كده أنك أنت بالإيمان عندك نعمة لا تساويها الدنيا كلها. وزي ما قلنا قبل المغرب في درس العصر أن أجل النعم هي نعمة الإيه؟ الإيمان. والنعم كلها تابعة لهذه الإيه؟ النعمة، نعمة الإيمان أولا، وبعدين كل ما أنعم الله عليك به إنما هو بسبب الإيه؟ بسبب نعمة الإيمان. قال الإمام قوله من يكره أن يعود في الكفر، قال العود قد يكون بمعنى الرجوع إليه بعدما دخل في الإسلام، وقد يكون بمعنى المصير إليه ابتداء. ومنه قوله سبحانه وتعالى في قصة شعيب صلى الله عليه وسلم أو لتعودن في ملتنا. هم أصلا ما كانوش إيه؟ شعيب ما كانش فيها قبل كده عشان نرجع إليه. قال قوم معناه لا تصيرن إلى ملتنا، لأن شعيبا لم يكن قط على الكفر. وقيل الخطاب مع أصحاب شعيب الذين دخلوا في دينه يبقى إيه معناه إيه؟ ترجعوا تاني. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقاله عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. يا رسول الله بحبك أكثر من الناس كله بس إيه نفسي لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما ينفعش يا عمر، ما ينفعش تحبيني أكثر من الناس كلها وتحب نفسك أكثر مني، لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، الآن يا عمر. قال أبو سليمان الخطابي لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار. ما الحب إيه؟ حب أنواع، حب فطرة وحب إيه؟ شريعة. حب الفطرة أنت بتحب أبوك وتحب ابنك وتحب أخوك ده حب فطرة، حب الاختيار، بقانك انت تحب الله ورسوله أكثر من ايه الذين تحبهم بالفطرة. فمعناها لا تصدق فيا أو لا تصدق فيا حتى تفدي في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. يعني علامة حبك لرسول الله أن تفتديه بنفسك وأهلك ومالك وولدك والناس إيه أجمعين. والآن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نفتديه بأرواحنا وآبائنا وأمهاتنا؟ نفتدي سنته، نفتدي شريعته، نفتدي دينه، نحب السنة، نعمل بها، نطبقها، نحيي المهجور منها، ندعو إليها وندعو إلى إحيائها. فكلما أحييت من السنن ما استطع، ودعوت إلى إحياء السنن من استطع، وتحملت في سبيل ذلك ما تلقى من الأذى والاضطهاد، كان ذلك عنوان حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. والرضا بالشيء الاكتفاء به والقناعة به، الاكتفاء به والقناعة به حتى لا يطلب إيه؟ حتى لا يطلب غيره. ولذلك قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية أي مرضية. أي إنسان يدخل أي درجة في الجنة سيرضى بها ويقنع بها ولا يطلب غيرها، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ليه؟ لأنهم مقتنعين به. فمعنى أن ترضى بالله ربا أن تكتفي به سبحانه وأن تقتنع به ولا تطلب معه إيه؟ ولا تطلب معه غيره. رضيت بالإسلام تكتفي به وتقتنع به ولا تسلك طريقا غير طريقه، ورضيت بالرسول صلى الله عليه وسلم تقتنع به وتكتفي به وبما جاء من عند ربه ولا تطلب غيره. وقال عمار بن ياسر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الإنفاق من الإقتار، وإنصاف الناس من نفسك، وبذل السلام للعالم. ده كلام عمار بن ياسر رضي الله عنهما. ملا في ثلاثة تخليك تذوق حلاوة الإيمان: الإنفاق من الإقتار، يعني الإنفاق من القلة، يعني فقير وكريم، فقير وإيه وكريم، فقير كريم، الإنفاق من الإقتار، وإنصاف الناس من نفسك، تنصف الناس من نفسك. أخطأت تقول أخطأ، ظلمت فلان تقول ظلمته، أخذت ماله تقول أخذت ماله، تنصف الناس من نفسك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وبذل السلام للعالم، يعني إفشاء السلام على من عرفت ومن لم إيه ومن لم تعرف. وقال عبد الله بن مسعود: ثلاث من كن فيه يجد بهن حلاوة الإيمان: ترك المراء في الحق، الجدال، مش حبوش الجاد. احنا بنقول دلوقتي لابد ان نبلغ، لابد ان نعلم من وراءنا، اللي ما حضرش الدرس، اللي حضر الدرس روح يحكهول، انقلبوا الى اهليكم قولوا لاهليكم ما سمعتم في الدرس، بلغوا اصحابكم، من تعرفون بلغوا، بلغ واستمر في التبليغ ما سمع منك المبلغ. واذا استفهم مسترشدا فهمه وارشد، لكن لما يخش معك بقى في جدال قل سلام عليكم واترك ايه الجدال، تحوش الجدال، الجدال بيقس القلب وبيضيع الوقت، الجدال بيقس القلب وبيضيع الوقت، ولذلك نهينا عنه. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان محقا. ترك المراء في الحق والكذب في المزاحة، يعني وترك الكذب في الايه، حتى بتمزح، حتى لو بتمزح ما تكذبش. ها؟ ويل للذي يحدث الحديث فيكذب فيه ليضحك الناس، ويل له ويل له. وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.